هذه الأبيات قلتها في رثاء أخي وحبيبي الجميع وأخي الجميع الشيخ عبد الله ابن الحبيب الشيخ حسين ابن عبد الله آل عفج رحمه الله رحمة واسعة، وتغمده برحمته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، اللهم واجعل المجتمع به ومن نحب به وبمن نحب في دار كرامتك بعد عمر طويل وحياة طيبة تكسب عملا صالحا، ومن نحب يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذهب الكرام ذهب الكرام وقلت الأحرام، ذهب الكرام وقلت الأحرام، وتيقصنون ما يا والأخيار، ذهب الكرام وقلت الأحرام، وتناقصنون ماء والأخيار، وكذلك نقص الأرض من أطرافها فيما روت السادة الأحبار. ذهب الرجال الصالحون المقتدى بفعلهم، وتقلص الأبرار، ذهب الرجال الصالحون المقتدى بمعالهم، وتقلص الأبرار، وراح المنون تدور ما بين الأرض من أين منها مهرب وفرار. كل يموت وعن قليل سابر، لكن تفاوت في الورى أسفار، يوضع له ولست تدري عنه، لا الدار تندب ولا الديار، ويموت فرد تسمع الدنيا به، وتظل تذرف دمعها الأمصار.